نبدأ برسالة باعثها المستمع خالد من السعودية، يقول: كنت مقصرا مع والدي كثيرا، بل مع والدي كثيرا حتى توفي وبسبب مرض خطير، ثم تبعته أمي قبل فترة قصيرة، وعندها حزنت حزنا شديدا بسبب تقصيري في حقهما، فماذا يجب علي الآن تجاههما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان. وبعد، فإن الله جل وعلا عظم حق الوالدين وأوصى بهم خيرا وقرن حقهما بحقه كما في آية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك الله جل وعلا أمر المؤمن ألا يوالي الكافر، وإذا دعاه الكافر إلى الضلال أن يقاطعه إذا لم يستطع سوى ذلك، لكنه قال في حق الوالدين: إذا جاهد الولد وشدد في طلبه أن يتحول عن إيمانه ما أمره بقطيعتهما، فقال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. وآية الإسراء فيها بيان عظيم: قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعد هذا العرض العظيم والتوجيه الكريم قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم، لا تخادعوه، لا تتظاهروا بخلاف ما تبطنون. أمر جل وعلا بالتعامل مع الوالدين بأبلغ ما يمكن أن تتم معاملة بين إنسان وآخر، أمره بأن يحفظ للوالدين جناح الذل يجتمع فيه لهما التذلل مع الرحمة، لأن الإنسان قد يذل لغيره لكن بدون أن يرحمه، أو قد يرحم إنسانا دون أن يذل له، وإنما أمر بذلك في حق الوالدين. ثم إن الغالب أن بر الوالدين أو حقوقهما ديون تقتضى، فمن بر بوالديه وأحسن صحبتهما هيأ الله له عند الكبر ذرية تقر به وتحسن صحبته وتوسع عليه في دين الله جل وعلا تثبيت الحياة. أما أنت أيها السائل فلا شأن أن ما ترقم عن والديك مؤسف ومحزن، وأما كيف تفعل وقد رأى ذهب فأكثر من العلاء لهما أكثر من الذي اقتصدق فيه عنهما وأحسن صلة قرابتهما وصلة من له فيه منزلة والأداء الهم ونحو ذلك، لأن الصلة رسم قرابة الوالدين نوع من ذلك ما العالم فيهم، كما أن من عبر الجد يعني عبر الإنسان من كان يعني هذا كله في الواقع هي الله بيته فالأعداء لكن في ذلك إذا كان لدي أحد عليهما معروف أو دين تقوم بقضاء ما عليهما وبمقاضاة من له معروف عليهما بتكافئة، وكلما تذكرت ما صنعت معهما تجدد التوبة إلى الله جل وعلا والندم والاستغفار، فأسأل الله أن يتوب على التائبين ويغفر الذنوب المستغفرين إنه مجيب الدعاء. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. يقول لي حقوق مالية في إدارة التي أعمل بها عبارة عن انسدابات ومضى عليها حوالي سنة ووعدت بصرفها، فهل علي عند استلامها زكاة؟ ما دمت ترى أنك ملكتها لكن لم تستزلف فهي في حكم الدين الذي في ذمة مدين. إذا جاءت فبادر وقد تم لها الحل فبادر بدفع الزكاة، وإن لم تأتك فلا يجب عليك الزكاة. أحسن الله إليكم. ما حكم بيع المجوهرات بالتقسيط، خصوصا أن أصحاب المحلات يشترون كميات كبيرة من الذهب والمجوهرات يتم تسديدها على التصريف وليس على البيع؟ أما التصريف يعطونها الإنسان ليبيعها يسدد لهم الثمن كلما باع شيئا منه رد ذهب إليهم بثمن بضاعتهم فلا حرج في ذلك. وأما بيع الذهب والفضة أو ما فيه ذهب وما فيه فضة بثمن مؤجل فلا يجوز، إلا إذا كان الثمن المؤجل ليس من النقدين. إذا باع الذهب بثمن مؤجل إما بهيمة العام أو غير ذلك من الأثمان التي قد تكون موجودة صح ولو مؤجلة، وأما ما يكون من النقدين فإن ذلك الداخل في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة والفضة بالذهب، فإنه لا يجوز بيع ذلك إلا نقدا يدا بيد. إن كان ذهبا لذهب فلا بد من التساوي وزنا، وإن كان ذهبا لفضة فلا بد من المعاطاة صح وإن اختلف المقدار. أحسن الله إليكم. شاب هداه الله إلى الالتزام قبل سنة، ولكن مشكلته أن كثيرا من السنن لا يطبقها أمام الناس لأنهم كانوا يعرفونه في فترة ضياعه، وهو يقول أخشى أن يكون تركي لها بسبب أو يسبب لي الحرام. نصيحتي لك أن تبادر بأعداء السنن وعلى منظر من الناس لا حرج في ذلك، لتنسى لهم بحول الله أن حالك قد تغيرت وأنك تركت مسلك المهتدين وتركت ما كنت عليه من الضياع، ولا يضيرك أن يروا أنك تغيرت، فإن التغير السليم أمر مطلوب شرعا. ثم اعلم أن ترك العمل خشية عقارة الناس رأس الناس نوع من الشرك، لأن الشيطان إذا عجز عن صد الإنسان عن العمل أتاه من باب الرياء وقال لا يظن الناس أنكم ورائي، اترك هذا العمل حتى لا يتهموك بالرياء. أرغم الشيطان بأداء العبادات بالصفة التي بلغتك من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وفي ذلك الخير بحول الله. أحسن الله إليكم. ما الحدود المسموح بها في رؤية المخطوبة، وهل يحق لولي أمرها أن يمتنع من أن ينظر إليها الخاطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد أن يتزوج امرأة ذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام، قال إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى النكاح فافعل. وقول النبي إن استطعت يدل على أنه يعلم أنه قد لا يستطيع، ولم يأمر أولياء البنات بأن يعرضوهن على الخطاب. إن قدر عن يقول هذا الصحابي فترصدت لها حتى نظرت إليها. إذا قدر الخاطب أن يرى مخطوبته فلا بأس بذلك، إن مكنوه من رؤيتها فلا بأس بذلك. وإن كان في بعض الأحوال توجد محاذير، إذا نظر إليها قد يعزف عنها وقد يتكرر ذلك فتشعر هي لأنها لا تتصف بالجاذبية التي تدعو الخاطبة بأن يرغب فيها. لو كان ذلك واجبا لألزم به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى الناس مخطوباتهم، لكنه حرض الخاطب ولم يأمر أولياء المخطوبة بالعرض. إذا فعل فلا ذات. أما ما يمكن أن يراه الذي أطلق وقال إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى النكاح فافعل، الذي يبدو أنه لا يستطيع أن يرى منها إلا ما يتعلق بالوجه والكفين والذراعين وربما الساقين أو الوجه والشعر، وكل ذلك في ذات هذا النص ظاهر الجواز. وإن كانت لقوة ماء تدل على العموم على كل ما يمكن فبعث إن شاء الله تعالى بهذا الأمر. ولا يلزم الناس كما قلت أن يعرفوا بناتهم على خاطبهم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها المستمع أحمد من الرياض، كنا عرضنا له مجموعة من الأسئلة في هذه الحلقة. يقول بأنه طالب علم يجمع مجموعة كبيرة من الكتب ولكن لا يقرأها، فهل عليه إثم؟ إن شاء الله لا بأس بذلك. وقل من الناس الذي يقرأ جميع ما عنده من كتب، لكن تكوين مكتبة تكون شاملة لكل ما يمكن أن يحتاج إليه مع القدرة على ذلك أمر مستحسن. فإن بعض المسائل قد يمر الشهر أو الشهران محتاجة إلى أن يبحث عن تلك المسألة، فإذا بحث عنها وجدها في هذه الكتب شعر بأن هذا التحصيل الذي وجده أبلغ من الثمن الذي بذل. ثم إن عمارة البيت في إيجاد مكتبة قيمة قد يكون لها أثر أيضا في الناشئة التي تنشأ في ذلك البيت من الذرية، يعرفون الكتب ويعرفون أنواعها والذي فيها، فقد يكون فيهم من يحبب له العلم فيكون عالما ينفع الله به، ومن أسباب ذلك وجود هذه المكتبات. أحسن الله إليكم. هل سينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان؟ وما التفصيل الصحيح في نزوله؟ هل هو قبل طلوع الشمس من مغربها أم بعدها؟ نعم سوف ينزل عليه السلام بعد خروج المسيح الدجال في أثناء خروج الدجال، وقد مضمرة حاصلة تشعر شيء من ذلك ذكر حال الدجال وأنه يقتل أكثره عيسى عليه السلام في دمشق زبلد. عيسى ينزل صلاة الصبح على المنارة البيضاء في دمشق جاء في الحديث، ونزولها في وقت الدجال ويبقى عدد سنين، وليس كما يظن الغربيون بأنه يملك ألف سنة، لأن هذا لا أصل له، المدة التي سيمكثها ليست بهذا القدر ولا قريب منه. تخرج يخرج يأجوج ومأجوج في عهد عيسى عليه السلام، وخروجهم قبل طلوع الشمس من مغربها. الشمس إذا خرجت طلعت من مغربها راجعة لا يقبل توبة، ولا ينفع نفسا إيمانها إذا لم تكن آمنت قبل ذلك. أما نزوله هو قبل يأجوج ومأجوج، ومأجوج كما قال الله جل وعلا وهم من كل حدب ينسلون، ويخبر الله عيسى أنه لا يد له في دفاعهم، فيعتصم بأصحابه معه في الطور، ثم يسلط الله على يأجوج ومأجوج الموت بجودة تكون في نخاع كل واحد، فيموتون عن آخرهم، فيكون للأرض وحم وزحم شديد، فيبعث الله جل وعلا طيرا كإبل بخت فتنقلهم إلى البحر، ثم يبعث الله جل وعلا شيلا مطرا لا يفن منه مدر ولا شجع، فيغسل الأرض كلها، إلى آخر ما هو معروف في أخبار الساعة. والله المستعان. أحسن الله إليكم. شخص في المستشفى عجز عن الوضوء فتيمم للصلاة على السجادة في داخل المستشفى، فهل صلاته صحيحة أم عليه الإعادة الآن؟ إن كان بدلا ما يمكن أن يبذله مثله طلب التيمم، طلب التيمم ولم يتيسر ذلك وصلى بالقدر الذي قدر عليه فالصلاة صحيحة. فإن كان لم يفعل شيئا من ذلك ولما لم يجد تراب ولم يطلب التراب تيمم على السجادة ولم يأخذ بالأسباب فيعيد الصلاة. أحسن الله إليكم. هذا إبراهيم بعث بعدد من الأسئلة في أول سؤال له، يقول أنا موظف حالة المادية ضعيفة جدا، اضطررت لاستخراج سجل انفجاري باسمي، وأنا أعلم أن هذا مخالف للأنظمة، ولكنني مضطر لزيادة دخلي والصرف على عائلتي المكونة من 8 أشخاص، ثم قمت بتعديل مهنتي على الورق فقط حتى أحصل على سجل تجاري، وأنا أمارس مهنة بسيطة وهي قد فتحت محل تجاري صغير من أجل أن يكون رائدا من أجل أن أهل علي شيء. لا شك أن صعب ولي الأمر في تنظيم حياة المجتمع لما ليس لمحرم واجبة، حتى ولو كره الإنسان هذه الأوامر، فإن السمع والطاعة من المسلم بولي أمره المسلم واجب في المنشط أي فيما يحب، وفي المكره أي فيما يكره هذا الإنسان، وحتى في الأثرة إذا أمر بأن يدفع ما عليه يستجيب وإن لم يعطى ما له. السمع والطاعة مما يبنى عليه أساس المجتمع، فأنصحك أن تعدل وضعك وتأخذ بالسبيل الأقوم السلطة لما تنظم هذه الأمور. تريد من لم يجد وظيفة يشتغل في هذه الأعمال، ومن وجد وظيفة يختفي بها أو يتركها لمن لم يجد عملا ليذهب هو لامتهان تجارة وأمثالها. فنسأل الله أن يوفقك ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. أحسن الله إليكم. أديت الصلاة في حال السفر قصرا ثم عدت إلى بلد الإقامة وتذكرت أن صلاتي لم تكن على وضوء، فهل أعيد الصلاة قصرا أم تامة؟ لا تعيدها تامة، لأن من نسي صلاة السفر ثم ذكرها في الحضر يصلي صلاة الحضر. أحسن الله إليكم. كنا في شهر رمضان مع بعض الإخوة نتناول طعام السحور، وعند الأذان توقفنا، وبعد الأذان بقرابة 5 دقائق قام أحد الإخوة بالأكل وتم تنبيهه، فقال أنا سمعت أحد المشايخ يقول إنه لم يتبين، والتبين لا يكون برفع الأذان فقط، فهل هذا صحيح؟ بالنسبة للتبين ليس درس الأذان، التأذين هو ظهور الصبح في جهة المشرق، ظهور الفجر اسم الفجر لانفجار هذا النور على الأفق، لكن الأذان إنما جعل علامة على طلوع الفجر، كما في الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الصحابي: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصلحت أصلحت. وسئل: كم بينهم الأذانين؟ قال: بينهما ما مقدار ما ينزل هذا ويفعل هذا، الوقت وجيه، لكن الضابط هو طلوع الفجر. والظاهر أن ما عليه الحال في البلد من ذكر أوقات الصلوات أنه هو الصحيح، ومدعي خلاف ذلك لم يثبت. لقد مر مثل هذا المعنى أو قريب منه في بعض حلقات ماضية، وأشير إلى أن هذه الأمور قد أثيرت من أكثر من 15 سنة أو 20، وكلف أشخاص يرصدون طلوع الفجر، وذلك في وقت الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه من بعد شيخنا، وكلف هو ناسا من الأخوان من المشايخ، وترقبوا الفجر خارج محيط الأنوار الكهربائية، فوجدوا أن ما عليه الحال والترتيب غير مخالف للواقع، بل أنه المعتمد إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه السائلة ذال عين ميم من اليمن تقول: هل يجب على النساء أن يصعدن إلى أعلى الصفا والمروة حال السعي، أم تكتفي ببداية الصعود فقط؟ ما أمكنها أن تصل إليه دون مشقة من الصفا أو المروة أو الأفضل. وإذا لم تصعد لكثرة الناس والزحام واكتفت بالبدء الصعود فإن شاء الله أنه كافي. أحسن الله عليكم. متى يقبل الحجر الأسود ومتى يستلم؟ هل يكون قبل الطواف أم بعده؟ وكم مرة نستلمه أثناء الطواف؟ إذا تيسر التقبيل في كل شوط حسن، وإذا انتهى من ركعتي الطواف وتيسر له أن يقبلها ويستلمه فحسن، لكن ينبغي أن لا يزاحم الناس حيث يتأذى ويؤذي. وجاء في الحديث الحديث النبي قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر انك قوي، يعني لا تزاحم الناس مزاحمه تؤذيهم. احسن الله اليكم. احضر اخي لوحه طاوله من المدرسه، وبعد مده اردت ان اعيده الى المدرسه فرفضت امي، رفضت بشده، وقال لي اخي بانه استاذن من حارس المدرسه، فماذا اصنع حيث انهم انكروا علي فعلي هذا؟ حارس المدرسة لا يملك أعطاء شيء من مستويات المدرسة، بل ولا المدير، إلا إذا كانت مدرسة أهلية ومديرها هو المالك لها، وما سوى ذلك فلا يحل. المال مال الدولة ومال الأمة، لا يحل الاستيلاء عليه إلا لمسوغ شرعي معتمد. أحسن الله إليكم. تسأل عن سجود المصلي عندما يقرأ آية السجدة في سورة صاد. الصحيح أنها سجدة هي مسألة خلافية في المذاهب الأربعة، لكن الصحيح أنها سجدة، فإن داود عليه السلام الذين قال الله جل وعلا بهداهم أقتدى، أي أن هؤلاء يقتدى بهم داود عليه السلام أحدهم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمعة من اليمن تسأل تقول: أسمع في كتب السير أنهم وضعوا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم سل الجزور، فما معنى سل الجزور؟ فلا الجذور هو ما يسمى بالمشيمة، هو ذاك الغلاف الذي يكون على الجنين ما دام الجنين في رحم أمه، فإذا ولدت الشاة أو الناقة غزل ولدها ينزل ذلك الغلاف الذي يكون عليه وهو في داخل الرحم، ومستقذر وإن كان غير نجس إذا كان البهيمة للعام الحلال، لكنه مستقذر. فأرادوا إيذاءه صلى الله عليه وسلم لما رأوه يسجد من الكعبة وهم كفار مشركون، ففعلوا ما فعلوا. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.